بعد تقريبا 3 سنين من الزواج تفاجأت أنه الوضع المادي صعب جدا. أصبح عندي 3 أطفال متتاليين ورا بعض، 3 سنين وسنتين وسنة. زوجي أصبح عاطل عن العمل، يعني خسر وظيفته، بيتي صغير، علي ديون، علي التزامات، مش عارف كيف بدي أساعد نفسي، أساعد زوجي، أساعد بيتي. من هون بدت قصة كليمة، وزي ما بيحكوا الحاجة أم الاختراع، ويمكن تكون الحاجة وراء إنه نرجع لحلم الطفولة ويكون هو السبب بإنه حياتنا تتغير. صرت أتذكر أنا شو عندي، أنا مواهب، شو في أشياء ممكن أنا أبدع فيها، شو في ممكن إشي أنمي، أقدر أشتغل، أقدر أعمل إشي هيك شريف وحلو وأنا أكون مستمتعة فيه ومبسوطة. ففكرت بمهنة التجميل. مهنة التجميل طبعا هاي أنا بحبها من لما كنت طفل صغير، كنت كوافيرة العيلة، حد عنده حفلة، حد عنده كذا، تعي كليمة، عملينا غرنة، عملينا تسريحة، عملينا كذا. فأنا كنت كوافيرة العيلة من صغر، يعني هيك موهبة موجودة. كنت حابة أدرس تجميل بالمدرسة، عندنا كانت مدرستنا شاملة وبتعطي حصص تجميل، بس اختارتني معلمية الخزف والرسم إنه أشترك بنشاط الخزف والرسم، وما قدرت أروح على التجميل. فضلت بنفسي الموضوع، ضل بنفسي. حاولت أشتغل أو أروح على صالونات بعد ما كملت أنا توجيهي، بس والدي الله يرحمه حكالي لا، أنت شاطرة، أدرسي، كملي دراستك، كملي تعليمك، بعدين بتعملي اللي بدك إياه. أهلا فيكم في بودكاست قصة قصيرة. القرى والبلدات اللي بتكون حوالين المدينة الرئيسية على بساطة العيشة فيها، ولكنها تفتقر لكتير من الخدمات. الإشي اللي بيخلي مشاريع صغيرة فيها تنجح وتكبر، والمشروع يولد مشروع تاني، وهذا اللي صار مع كليمة قبل 25 سنة. القرية اللي فيها ما فيها صالونات، ما فيها كوافيرات، احنا بنفتقر هون بالقرية وبالقرى اللي حولانا حتى وبعيدين عن المدينة، بنفتقر لإشي اسمه صالون، لإشي يعني بتصير عنا حفلة، حد بده يسأشور، حد بده يزبط حاله، ما فيش مجال، المسافة بعيدة لحتى نوصل للمدينة، حتى يعني في أشياء يومية المفروض إنها تنعمل مش موجودة عنا، إحنا ما بنلاقيها. فصرت أقنع نفسي أولا بالموضوع، أقنعت نفسي وشحنت حالي، يعني بدنا نحكي 100% انه انتي كليمة لازم تتدربي تجميل ولازم تصيري كوافيرة. وبعد ما شحنت حالها اقنعت زوجها واهله واهلها بكل الطرق لتاخد دورة تجميل، وكانت هي اول درجة في مشوارها. وبعد جولات من النقاش والحكي عن حلمها ومشاريعها ورغبتها بتحسين وضعها اقتنعوا. كان لازم أنا أجمع 60 دينار حتى أدفعهم للدورة مركز بالمدينة. بدي أحسب حساب إنه أنا بدي مواصلات. دبرت حالي بال60 ليرة، بعرفش كيف دبرتهم. أنا عملت جمعية، كنا نعمل جمعيات دينار أسبوعي، دبرت حالي بال60 ليرة، مش متذكرة صراحة كيف. بعدين إحنا ما دفعناهم دفعة واحدة على فكرة، كنا هي 6 شهور، كنا كل شهر ندفع مبلغ معين، يعني أصلا هي ما كانت مواصلاتي، يعني دينار رايح دينار جاي تقريبا مواصلات كنت أدفع أو أقل حتى من هيك. المهم أنا أكملت 6 شهور تجميل بمعاناة مش طبيعية من الجيران، طبعا تعليقات، حتى دار العم، أهل زوجي، حتى أخواني، كلهم إنه كليمة ليش رايحة، ليش جاية، شو بدك تعملي، شو بدك تسوي، أنت بتحلمي بأشياء مش طبيعية، بتحلمي بأشياء خيال، أنت مجنونة، كيف بتفكري بالطريقة هاي، ليش تاركة أولادك ورايحة، ليش كذا. بس أنا ما كنت أرد، لأنه أنا كنت مقنعة نفسي، مشبعة نفسي وشاحنة نفسي إنه أنت لازم تعملي هيك، أنت الآن إذا احتجتي بدك تأكلي، بدك تشربي، ما في حد بحكي لك وين رايحة وين جاية، شو أكلتي أنتي وولادك، شو طعميتيهم، شو شربتيهم، شو لبستيهم. ورغم هالصعوبات تخرجت كليمة وكانت من المتفوقات في دورة التجميل، وبدت بالأصل لأولادها وولاد الجيران، وكانت ما تتقاضى أي أجر بدل اللي عملته، لأنه أصلاً ما كان عندها أدوات لتعمل صالون. ما كان عندي مقص، ما كان عندي مشط الخاص بالقص، ما كان عندي كاب، ما كان عندي إشي. أول مرة بنت الجيران الصغيرة أجت عندي بدها تقص شعرها، أنا استعرت مقص من عند حماتي أمه لزوجي اللي بتستعمله بقص الملابس والأقمشة، واشتغلت فيه، كنت كل ما يجي عندي حد أستعيره، كل ما يجي عندي حد أستعيره. بعدين صرت أخذ أجرة رمزية من اللي يجوا عندي أقص، حتى للأولاد يعني، مش بس للبنات، أنا كانوا يبعثوا لي إياهم أقص لهم، لأنه ما في صالونات قريبة زي ما ذكرت أنا بالبداية، ما في صالونات قريبة، ما في كوافيرات، فكانوا على الأقل الأطفال بالبداية يجوا. المقص أجيبه من بيت دار عمي، صرت أخذ أجرة رمزية. أول أجرة أخذتها وجمعتها اشتريت فيه مقص، بلشت أشتري مقص، بعدين مشط، بعدين مراية، خصصت صالة صغيرة داخل بيتي، بيتي كان غرفتين ومطبخ وبالنص في صالة، هاي خصصتها إلي للصالون. اشتريت مراية، اشتريت جوارير بلاستيك، اشتريت الأدوات البسيطة الأساسية اللي مطلوبة مني كأساسيات لكوافير. وشوي شوي زادوا الزباين وصار في صالون لأهل القرية، وكل ما كانت الناس تزيد كانت كليمة تاخد دورات تجميل أكتر، وكل ما صار عندها خبرة أكتر، وكل شوي كانت أدوات الصالون تزيد وتزيد، وصار معها شهادة مزاولة مهنة. كبر ولادي، صرت أقدر أنا أوفر مبلغ معين شهري، عملت جمعيات، كبرت بيتي، صرت أزيد غرفة ورا غرفة ورا غرفة، عملت صالون مستقل والحمد لله رب العالمين. الطابق الأرضي هلأ أنا عندي صالون، والطابق اللي فوق الطابق الثاني بيت إلي أنا ساكن فيه أنا ولادي، وما شاء الله بيتي كبير كبير. صالوني مستقل حاليا، مدخله لحال والبيت مدخله لحال، بيجوني الزوار من مدخل لحال وزوار الصالون والزباين من مدخل لحال. الفترة اللي مضت اشتغلت صرت أدرب تجميل، صاروا يحتاجوا الصبايا انه يتخرجوا من الجامعات، يوصلوا لأعمار معينة انه احنا بدنا نشتغل بدنا كذا، يحبوا قصتي. طب خالته احنا علمينا تجميل، ليش ما نتعلم، ليش ما نصير نعمل، ليش ما كذا. فأنا دربت تقريبا اعطيت 6 دورات تجميل. الصالون ما كان مشروع لتقدر عائلة تحسن وضعها، هو كان يلمس حاجة أساسية عند سكان المنطقة، وشغف انحرمت منه صبية لأنه المجتمع بيشوف شهادة الجامعة أحسن من الشهادة المهنية، والأهم إنه كان ملهم لكتير من الصبايا، أما انعكاسه على حياة كليمة فكان كبير. الآن أولادي اللي كانوا صغار، ليت كان عمره 3 سنين، ريم 2، ريمان 1، جوزي كان عاطل عن العمل، كبروا أولادي، تخرجوا من الجامعات، ريم مهندسة، مهندس اتصالات، ليث كيميائي بيشتغل بمندوب مبيعات أجهزة طبية بتعمل مع دكاترة الأسنان، ريمان طالبة محاسبة سنة ثالثة بالجامعة. أبوهم والدهم هلأ عنده مطعم شعبي، حمص فول فلافل، وما شاء الله سمعته بكل المنطقة معروف. طبعا حتى المنطقة ما كان فيها مطاعم كثير يعني، لغاية الآن انتشرت المطاعم، خرج يمكن 3 شباب أو أكثر من عنده، كانوا يشتغلوا عمال بالمطعم، فتحوا مطاعم وصار عندهم أسر وعائلات وبيوت، وما شاء الله بعد ما تعلموا عند زوجي. من مراية صغيرة ودروج بلاستيك قدرت كليمة إنها تعمر بيت وتكون مؤثرة حقيقية بعيون الصبايا والشباب، وقدرت إنها تنبش بحلمها وتخليه قصة قصيرة حلوة كتير.